فقالوا بس خلاص كل واحد يعني ينذر نذر لله سبحانه وتعالى يكون في طاعة لله أن يعملوا لو ربنا نجانا. واحد منهم قال لله علي إن أنجانا أن أصلي مثلا قيام الليل لمدة سنة، والثاني لله علي إن أنجانا الله أن أصوم لمدة سنة، والثالث مش عارف لله علي إن أنجانا أن أتصدق بمبلغ كذا، فالرابع بقى لله علي إن أنجانا الله أن أطلق زوجتي لله ثلاثة. فالمهم صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عاش سيدنا أبو طلحة مع زوجه اللي هي أم سليم رضي الله عنها وارضاها، امرأة من أهل الجنة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عاش معها في سعادة غامرة. ليه يا جماعة؟ لأن البيت كان مليان طاعة لله، والبيت لما يتملي طاعة بفضل الله يبقى فيه مودة ورحمة وألفة وحنان وحب، كل الخير اللي انت تتخيله يبقى موجود في البيت لما يكون البيت أهل البيت قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام ربنا قدر ان هم بفضل الله انجبت له ام سليم طفلا صغيرا جميلا، فاحبه ابو طلحه يعني ملء قلبه ما عليه حياته كلها، وشاء المولى عز وجل ان يثريه الله عز وجل في هذا الطفل. مرض الطفل ده، ابو طلحه كان يروح يخرج يشتغل ويرجع تاني يسالها كيف حال الولد، هو ما زال مريضا الحمد لله رب العالمين، كان بيحمد ربنا على كل شيء. في يوم من الايام خرج ابو طلحه ولقى الولد كان في مرض شديد جدا، يعني في اخر ايام حياته سبحان الله. خرج وهو خارج بره في الشغل بتاعه مات الطفل الصغير. ام سليم عملت ايه؟ خدت الطفل غسلته وكفنته وحطته على السرير وغطته، وقالت لاهلها لاسرتها يعني ما حدش يخبر ابا طلحه بموت الطفل حتى اخبره انا، حدش يقول له لما انا اقول له. وسبحان الله فجاء ابو طلحه اول ما جه من بره يا جماعه عملت ايه زوجته؟ هل وقفت تصرخ في وشه ويا سابع ويا جامر والحاجات دي كلها؟ طبعا ما تعملش كده طبعا، ما شاء الله تزيه الله يبارك فيك، ما شاء الله جهزته الاكل ودخل ما شاء الله البيت مرتب ومنظم، اكل وشرب وتزينت له، فاصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته. ثم بعد ذلك خدت بالك اخبرته قالت له يا ابا طلحه لو ان رجلا يعني وضع امانه عند اناس ثم جاء بعد ذلك ليطلبها هل يحزن؟ قال طبعا لا، لحقهم لازم ياخدوه. قال خلاص. قالت له خلاص، فان الله قد اخذ الامانه التي جعلها عندنا، فان الله ايه قد قبض روح ابننا. خد بالك بقى، ابو طلحه بقى زعل في الاول وراح شكاها لمين؟ لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله، قال له يا رسول الله تركتني حتى فعلت كذا وكذا وكذا ثم اخبرتني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا طلحه بارك الله لكما في غابر ليلتكما، ربنا يبارك لكم في الليله اللي فاتت دي. وبالفعل حملت ام سليم وانجبت طفلا جميلا، ثم لما انجبت ارسلت هذا الطفل مع انس بن مالك اللي هو ابنها الكبير، فقالت له يا انس لا يرضعه احد حتى يعني تاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى حد يرضع الطفل ده لحد ما توديه للنبي عليه الصلاه والسلام وشوف هو عايز يعمل ايه. فذهب به انس الى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل ام سليم قد ولدت، قال اجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم مضغ النبي تمره او عجوه من تمر المدينه، خدت بالك، ثم بعد ذلك وضعها في فم هذا الطفل فاخذ يتلمظها في اخذ يدها ايه وبعدين يبلعها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظروا لحب الانصار للتمر، خدت بالك. ثم يقول الراوي راوي الحديث ده بيقول فوالله لقد رايت لها بعد ذلك تسعه اولاد كلهم قد حفظوا القران. ليه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم ايه في غابر ليلتكما، ربنا يبارك لكم في الليله دي. فكانت نتيجه الليله دي ان تنجب عبد الله، ثم بعد ذلك بفضل الله يعني ربنا اكثر من ذريتهما، فكان بعد كده تسع اولاد حفظوا القران بفضل الله سبحانه وتعالى. نخرج من القصه دي يا جماعه بدرسين جمال جدا، بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الدرس الاولاني يا جماعه الصبر والاحتساب، ان انا لو مات ابني او ماتت بنتي او مات اي حد من حبايبي اصبر واحتسب، ما اعترضش على امر الله سبحانه وتعالى واقعد اقول ليه يا رب ليه ومش ليه، الكلام ده كله ما يبص، لان كل شيء من نعم ربنا ومن فضل الله سبحانه وتعالى. الله اعطى الله اخذ وله ما يشاء سبحانه وتعالى، خدت بالك، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللي ربنا عايز يعمله في خلقه له ما شاء، فهو الخالق سبحانه وتعالى وهو الرازق سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، الحديث في البخاري قال من اخذ الله صفيه يعني حبيبه من اهل الدنيا فصبر، خد بالك، واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. يا سلام. حديث ثاني جميل جدا عند الترمذي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله عز وجل يقول لملائكته اقبضوا ابن عبد المؤمن، عبد مؤمن انسان فاضل كده من الناس اهل الخير من اهل الايمان، ليه ابن بيحبه، فربنا يامر الملائكه تقبض روح هذا الابن الصغير. ثم يقول جل وعلا